أظن ما هذا سؤالك. إن لم يجد تحرير رقبة بالنسبة له متعرض فيها؟ لا ما تعرض. هاي هي المشكلة. نعم. مش من الموضوع هذا. سألتني مرأة يعني أمان إن شاء الله في سؤالين الله يكرمها. السؤال الأول تقول المرأة بأنه عندها 5 بنات وأهل الزوج يريد طلاقها ويريد الزواج عليها إلى آخره أمور كثيرة من أجل أنه أنجبت 5 بنات وما أنجبت ذكور، فقالوا لها في مستشفى الأمل يستطيع فصل الحيوانات الذكرية عن الأنثوية وإعطائها للمرأة عن طريق دكتورة تعطيها إياها. فما شو بتعطي؟ تعطيها الحيوانات الذكرية. ما بيجوز. منين تعطيها إياها؟ ما بيجوز. طب استاذنا مين؟ هذا نوع من الزنا. مين؟ استاذنا من نفس الرجل، من نفس الرجل زوجها، بأخذوا نفس الرجل. آه كويس. ليش ما زوجها يحطهم؟ ما لي بياخذوا من مني الرجل. نعم من مني الرجل الزوج يعني. الزوج إيه، لكن هل يأخذونه بطريق لا يتعرض فيه لكشف العورة؟ إن كان كذلك جاز وإلا فلا. طب استنى للضرورة يعني تطلق وكذا. ما في ضرورة، هذه ليش الضرورة. طب استنى السؤال الأخير. نعم أستاذنا حتى. نعم أخوين متأخيان يعني في الله، رجل يريد أن يتزوج مرأة ولكن لضيق المال يعني طالت المدة، طبعا البنت لا تعلم وهي حافظة لكتاب الله وهما ملتزمين إن شاء الله، لا تعلم بماذا؟ هي لا تعلم أنه هذا الشخص يريد الزواج منها. طيب أهلها يعلموا والشخص أخوه في الله يعلم وأهله يعلموا، فتقدم لها أخوه في الله نعم أخو مع العلم بأنه هذا أخوه في الله يريدها هو، فهل يكون هذا خطب على خطبة أخيه، خاصة وأنه يعلم أنه أخوه يريدها لنفسه ولكن لضيق المال ولضيق الحال يعني مؤجل ألقي على الكتفين يا أخي بس. نعم حسدنا. هل يكون خطب على خطبة أخي؟ لا لا مدام ما خطب، ما خطب ما تقدمش، ولكن يعلم أخوه في الله ما بيكفي هذا، بس أخوه مقصر ليش ما بيخطب شيخ له عذره، لكن هذا لا يمنع الرجل أن يخطب منه ثانيا، أن يخطب هو من عنده مدام هو لم يتقدم بالخطبة. والسلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. زيادة وبركاته إنما تشرع ردا لسلام الذي ألقى سلامه كاملا إلى نهايته، أي من ألقى عليك السلام بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت بقى مشان ترد عليه بأحسن منها بدك زيد وبركاته ومغفرته، فلو أنه هو ما جاب وبركاته بتجيبها أنت. الآن وضحت الصيغة. وضح كوي، وما أبقي شيء يعني بحاجة لسؤال حول النقطة هذه لأنه صاحبنا هنا متهيأ. لو واحد قال السلام عليكم شيخ هل يقول ورحمة الله وبركاته؟ أي وبركاته مختصرا هنا. لا لا وإلى وبركاته ما في مانع، قصدي يعني ترتيب يعني يقول. أي لا لا مو يعني شرط، يعني واحد قال السلام عليكم لك أن تقول وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مغفرة لا تزاد إلا إذا قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا كيفك؟ طيب تعوذ بالله من 4 في صلاة السنن هل هو واجب كما هو في الفريضة؟ هذا يفتح لنا أسئلة كثيرة وكثيرة جدا. هل من السنة أن يقرأ مثلا بعد الفاتحة سورة أو آيات كما نفعل في الفرض؟ أحيانا أحيانا، يعني أظن هذا الجواب في تحفظ شوي لكن سنكتشف ما وراءه. أحيانا في السنة ولا في الفرض؟ في السنة. وفي الفرض؟ أحيانا. أخطأت في الجواب الأول.